بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الأحبة في الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمعنا في الدار الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. وفي الحقيقة أنني ما كان في حساباتي أنني سأكون محاضرا، لكنني بعد صلاة العصر يعني كلفت بإلقاء هذه المحاضرة، المحاضرة لفضيلة الشيخ طلال من أهل العلم ورجل من تلامذة شيخنا المبارك العلامة مصطفى ابن العدوي، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع المسلمين بعلمه وأن يبارك له في علمه وماله وولده. فما كان مني إلا الاستسلام، لكنني التقيت بحضراتكم منذ أيام قليلة، فيعني معذرة، فهذا أمر كلفت به. ودائما يحتاج الإنسان إلى التغيير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الصحابة رضي الله عنهم من الملل، يخاف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الملل، فكان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا، يمزح الابتسامة العذبة الرقراقة التلطف المداعبة التيسير، كل هذه الأخلاقيات من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أنني ما جهزت موضوعا للمحاضرة، لكنني فكرت في موضوع أنا بصدد دراسته، وهو كتاب من الله تبارك وتعالى علي بوضعه، وسميته الوصايا الحسان في حفظ القرآن وموجز الألفاظ في تذكرة الحفاظ. فذكرت فيه الأساليب المتنوعة التي تنفع المسلم إذا أراد أن يحفظ القرآن، وشحنت الكتاب بالحكايات والأشعار والروايات وإلى آخره، وعرضته على شيخنا المبارك الشيخ محمد العش، شيخ القراء بدمياط، شيخ القراء بدمياط، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بعلمه، وهو في طريقه أي الكتاب للعرض على شيخنا العلامة أبي داود يحيى حزة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في علمه. فموضوعنا عن القرآن، وأن المسلم يتأمل في أحوال السلف كيف عاشوا مع القرآن. يعني أنا أريد من الإخوة أن يقتربوا مني، بارك الله فيك، كما تعودنا، فليس من السنة أن تجلس في آخر المسجد. لماذا؟ يعني من أجل الرحمات يا أخي أن تتنزل علينا. مثلا رجل يعني كبير في السن أو مريض، والأعمدة في الصف الأول يعني منشغلة، فله أن يجلس في مكان آخر. أما أن أرى شابا جلدا ما شاء الله يجلس في آخر المسجد وينظر إلي من بعيد، لماذا؟ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقتربون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي طيب هؤلاء هم الصحابة، أقول لك يا أخي أقول لك لنا فيهم أسوة رضي الله عنهم. فأول شيء ينبغي لقارئ القرآن أن يجتهد في تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى. أنا أقرأ القرآن، ربما قرأت القرآن لنفسي يتلذذ للاستمتاع، يحب أن يسمع صوته، يحب القرآن من أجل أن فلانا يقرأه. والمقصود الأعظم من التلاوة هو التدبر. المقصود الأعظم والمراد من تلاوتك لكتاب الله التدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. تدبر، تفكر. ويعجبني جدا بعد الصلاة أن أرى رجلا من آبائنا الأفاضل يقول لي مثلا: يا شيخ، مثلا ما معنى هذه الكلمة؟ أو ما المراد بتلك الآية؟ أو لماذا أقسم الله عز وجل هنا؟ إن كان عندي علم أجبته، وإن لم يكن عندي بحثت وسألت له العلماء. هذا رجل يتدبر، يعيش مع الآيات. أما أن تجعل الآيات هكذا تمر منذ عشرات السنين وما في جديد؟ أين الجديد في حياتنا؟ سأحكي لك بعض الحكايات عن السلف الصالح كيف عاشوا مع القرآن. هذا القرآن كيف كان سببا في تغيير أحوالهم ودمائهم؟ دمه يتغير؟ نعم، يكون رجلا شريرا، رجلا والعياذ بالله عاصيا فاسقا، ويسمع آية فإذا به صار من أولياء الله. لماذا؟ لأنه عاش مع الآيات بقلب. نحتاج إلى العيش مع القرآن. لن تتنعم بالقرآن إلا إذا قرأته بفهم. أريد أن أفهم. طيب، كما سيأتي إن شاء الله. الإخلاص هو التبري مما دون الله تبارك وتعالى، كما قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: ومن أراد العلم الحقيقي فعليه بالقرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الأثر المبارك: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن، ابحثوا فيه وتدبروه وسألوا العلماء عما فيه. فانثروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. طيب، أقول لك ما هو أعجب من ذلك. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. في الكتب السماوية السابقة أنزل الله تعالى التوراة على أنزلت على من؟ على موسى عليه السلام. والإنجيل على عيسى. والزبور على داود عليه السلام. وأنزلت الصحف على إبراهيم وموسى. وأنزل القرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. فجمع الله تبارك وتعالى ما في هذه الكتب من آداب وأحكام ووصايا ونصائح وجعلها في القرآن. جميل. ثم جمع الله تبارك وتعالى ما في القرآن وجعله في سورة الفاتحة، ولذلك فهي أم القرآن أو أم الكتاب. فكل ما في القرآن إذا أردته وجدته في سورة الفاتحة. ثم جمع الله تبارك وتعالى ما في سورة الفاتحة في آية واحدة منها، وهي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فهاتين الكلمتين، العبادة والاستعانة، جمع الله تبارك وتعالى لك الدين في هاتين الكلمتين، العبادة والاستعانة. إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له حاشية، تعرفون الحاشية؟ أنا رجل مسؤول، عندي الوزير الفلاني والأمير الفلاني والقاضي الفلاني، نجتمع في آخر النهار أو نجتمع مثلا في أول النهار أو في وقت من الأوقات للمشاورة مع رجال الدولة وكبار المسؤولين. هذا كان موجودا في عهد عمر رضي الله عنه. ترى أو تخيل، الحاشية التي كانت تجالس عمر رضي الله تعالى عنه كانوا ممن؟ كانوا من قراء القرآن وحملته. رجل أعطاه الله القرآن وأعطاه فهما وعلما وفقها، هل فوقه أحد؟ معه القرآن، وورد في الأثر كان القراء هم أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا، حتى وإن كان شابا صغيرا فهو من جلساء عمر، من أصحاب مجلسه، من رجال دولته، من أصحاب المناصب. فرأينا قوما رفعوا اللاعبين خلاص إلى سماء النجومية أو إلى سماء النجوم كما يقال، وجعلوا العلماء تحت الأقدام. أهؤلاء يستحقون نصرة؟ انتبه معي أنا ماذا قلت. قوم جعلوا اللاعبين والساقطين فوق الرؤوس، وجعلوا العلماء والقراء تحت الأرض. أهؤلاء يستحقون نصرا من الله؟ أبدا. فلا تتعجب إذا نظرت في أحوالنا ورأيت كيف هن على الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، قلوا آمين. فانظر مثلا إلى حال السلف مع القرآن. رجل بلغ 90 سنة من عمره وهو أحمد السرماري، رجل من السلف الصالح، قرأ البقرة وآل عمران في ركعة. يا وهو حزين، ماذا كان يصنع في شبابه؟ بلغ 90 سنة وقرأ البقرة وآل عمران. أنا وأنا شاب لا أطيق ذلك، لكنهم أحبوا كلام الله تبارك وتعالى. عبد الله بن إدريس ختم القرآن 4000 مرة يقرأ القرآن في بيته وفي طريقه وفي عمله وفي سوقه وعلى فراشه وفي جميع أحواله وأوقاته، لسانه متحرك يقرأ من حفظه، وكلما ختم كلما قرأ من جديد، كلما ختم كلما افتتح القرآن من جديد، وهكذا حتى ختموه 1000 المرات. ونحن إذا ختمناه في رمضان مرة قلنا الحمد لله ختمت القرآن مرة، بطل، لأنه قرأ جزءا واحدا كل يوم. طيب انظر إلى الإمام الشافعي، أنا أحكي لك حاجات هتدوخك الوقت، هتبقى قاعد كده ازاي. كان للشافعي ختمتان في كل يوم، ختمة في الصباح وختمة في المساء. يا شيخ. إن الله تبارك وتعالى قد بارك لهم في أوقاتهم وفي علمهم، ومن علامات الساعة أنك ترى البركة قد نزعت من الوقت. الوقت ما فيه بركة. منذ قليل صليت الجمعة والله العظيم، ولما تغديت أذن للعصر، ولما صليت العصر وصعدت المنزل وشربت الشاي أذن للمغرب، صليت المغرب وجلست في المحاضرة، وبعد قليل تنقضي المحاضرة، وغدا هو السبت، وهكذا. وتنظر إلى نفسك فجأة في المرآة فإذا بك قد شبت. موضوع الشعر الأبيض ده أزعجني، مانيش كبير بقى، عمل نوع من القلق، نوع من القلق. ها، وتذكرت قول الله عز وجل: وجاءكم النذير. النذير في القرآن على قولين، قيل إن النذير هو النبي، صلوا عليه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وقيل النذير هو الشيب. فإذا رأيت الشيب في شعر رأسك وفي لحيتك فاعلم أن هذا نذير من الله، وأنت في طريقك إلى الله والدار الآخرة، فكل يوم يدنيك ويقربك من القبر. فهل أعددت نفسك؟ نذير أيام، دول. أجلس مع بعض الناس وقد جاوز 60 سنة فيقول لي: أذكر أحداثا منذ أكثر من 50 سنة وكأنني عشتها بالأمس. عجيب، عجيب جدا. ولذلك فإن الكفار والمشركين يوم القيامة يحلفون بالله، يحلفون أنهم ما عاشوا في الدنيا إلا ساعة. ليس المراد بالساعة 60 دقيقة، لا، يعني ساعة، أوقات، لحظات. يقول لك يعني جلست معه ساعة، مرت بنا ساعة عصيبة، يعني وقتا من الزمان. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة لماذا؟ لأنك إذا قست هذه الأعمار بيوم القيامة وجدت أن العمر لا يساوي ساعة في مدة يوم القيامة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة تقف على رجليك، واليوم عند الله ليس كاليوم عندنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذه هي ساعات يوم القيامة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، أي في الدنيا، إلا عشية أو ضحاها، كأنه جلس وقتا ما عشية أو في وقت الضحى، وقت لا يذكر. ويسأل في هذا الوقت الذي عاشه، ويسأل يوم القيامة عن هذا الوقت الذي عاشه بين يدي الله تبارك وتعالى، يكون السؤال. فانظر مثلا إلى حال هؤلاء، كيف حاسبوا أنفسهم. فالسلف الصالح عاشوا مع القرآن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ كتاب الله. يكلمك الله، يكلمك، اقرأ كتاب الله. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وأنت إذا تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها لدفعك هذا إلى الاجتهاد في الحفظ. لماذا؟ قال الإمام الخطابي رحمه الله، قال بعض العلماء: إن عدد القرآن عدد درج الجنة درجات يعني بعدد آي القرآن. عندنا القرآن كم آية؟ فيش جواز معايا محدش يقول حاجة النهاردة. 6236 آية. فيؤتى بالعبد يوم القيامة، تعال أمعك شيء من القرآن؟ نعم أحفظ. اقرأ. أي المصحف؟ خلاص ما في مصاحف، المصاحف كانت في الدنيا. أمعك شيء من القرآن في صدرك؟ معي. اقرأ. فإذا قرأ، كلما قرأ آية رفع درجة، رفع درجة. خلاص أنا لا أحفظ إلا جزء عام، خلاص قفها هنا، هذه درجتك في الجنة. طيب رجل كان من الحفاظ المهرة ومن العاملين، من العاملين بالقرآن، اقرأ فيصعد ويصعد ويصعد حتى يصل إلى درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يكون مع هؤلاء، لا يكون يعني في درجتهم، يعني لا يكون في درجة الأنبياء، فإن هذه الدرجة لا تنبغي إلا للأنبياء والمرسلين، لكنه يكون مع هؤلاء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طب قل لي بالله عليك، أنت إذا رأيت هذا المشهد أن ترى ولدك قد وصل إلى أعلى درجة في الجنة، قل لك يا أبي هيا اصعد إلي كن معي، أنت الذي علمتني القرآن، وأنت الذي أمرتني بحفظه، وأنت الذي أرسلتني إلى الشيخ. درجة عظيمة. لكننا الآن نقول للعيال في فصل الصيف يا ولد روح للشيخ أرحنا منك، اذهب إلى الكتاب احفظ روح. فإذا جاء الموسم الدراسي ما في كتاب، لماذا؟ الدروس والمذاكرة فجعلنا القرآن في فصل الصيف عند الشيخ للاستراحة من الولد، روح يا ولد أرحنا منك وخلاص، وأحفظ جزء عام وأحفظ قصار السور. فإذا كان في موسم الدراسة نسي، خلاص ماذا سيصنع؟ يعني ما في مراجعة وما في شيء. ثم بعد ذلك في الإجازة الصيفية، روح يا ولد إلى الشيخ، ويذهب إلى الشيخ فإذا به قد نسي، فيشرع في تحفيظه من جديد جزء عام، وهكذا حتى يصل إلى المرحلة الثانوية وما خرج من جزء عام. أيحدث هذا أم لا؟ تحصيل ولدك للشهادة العليا كأن يكون مثلا كأحمد زويل مثلا، ومن عباقرة المسلمين، هذا رجل من عباقرة المسلمين في العلوم الأخرى الدنيوية، ونحن نحتاج إلى العباقرة في جميع المجالات. إياك أن تظن أن الإسلام لا يشجع إلا العلماء في الدين والخطباء والمفتين والأئمة والمحفظين، أبدا، نحتاج إلى العلماء في كل الميادين، لكن من العار أن يكون عالما في مجال من مجالات الدنيا ومعه الدكتوراه وهو لا يعرف كيف تقرأ الفاتحة، وهذه رأيتها بعيني. لابد أن يتربى على القرآن ثم بعد ذلك يتخصص في أي مجال من مجالات العلم النافعة، كأن يكون طبيبا أو مهندسا أو صيدلانيا أو معلما أو مخترعا أو حتى أن يكون حرفيا. يعني لو أننا صرنا خد بالك يعني من المهندسين والدكاترة والعلماء، من الذي سيصنع الأساس؟ كيف سنتزوج؟ العمال، نحتاج إلى العمال، لكن هؤلاء بأسرهم إذا تربوا على كتاب الله لتغيرت الدنيا. فالإسلام لا يعارض تلك التخصصات، لكن الله تبارك وتعالى لا يرضى عنك وأنت قد فضلت المدرسة على القرآن. يحفظ القرآن عند شيخ؟ ويتعلم وليتخصص في أي مجال من المجالات. لكن أين القرآن في الصيف عند الشيخ في الكتاب وخلاص؟ لا أبدا. لا يقبل الله تبارك وتعالى منك المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو النطيحة أبدا. لابد أن تختار الجيد الطيب من ولدك وأن تجعله لله. هذا الولد ولد ذكي جعلته لله، لكننا إذا رأيناه أعرج أو أعمى فهذا شيخ سيتعلم القرآن. يعني ما جعلت لله إلا الأعرج والأعمى؟ احفظ يا ولد القرآن هذا الشيء، كما كنا نسمع قديما أو كما علمونا في وسائل الإعلام أن طه حسين عليه من الله ما يستحق، هذا رجل يعني من فجار بني آدم وهو عميل للأدب الغربي. المقصود المهم أنه لما كف بصره خلاص اجلس يا طه كي تتعلم القرآن في الكتاب، وصار شيخا خلاص. وقبل ذلك إما أن يكون طبيبا، إما أن يكون ضابطا، إما أن يكون، أما إذا صار من أصحاب العهد فاجلس يا طه كي تتعلم القرآن في الكتاب وخلاص، حتى تكون أزهريا وخلاص. سبحان الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، كتاب الله تبارك وتعالى هو حبله، حبل الله. لن ننصر إلا بهذا الكتاب، لن ننصر إلا بهذا الكتاب. فتعالوا بنا كي نعيش وقتا يسيرا مع حياة السلف الصالح، كيف قرأوا القرآن وكيف تدبروه وكيف عاشوا معه. اسمع، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم بسيد الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، من الشهداء يعني، في قبر واحد. الشهداء كثر في غزوة أحد بخلاف غزوة بدر، فمع قلة القبور فكان يدفن الرجلين في قبر واحد. وقبل أن يقوم بدفنهما كان يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ من الأعلم بكتاب الله؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. حتى في الدار الآخرة صاحب القرآن مقدم، مقدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه. والحديث هذا الحديث السابق رواه الإمام البخاري في كتاب الجنائز، حديث آخر في صحيح الجامع للإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الطوال فهو حضر. السبع الطوال: بقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة. وقيل إن الأنفال والتوبة هما سورة واحدة، إذن البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة. وقيل ويونس، السبع الطوال من كتاب ربنا جل وعلا بدلا من الأنفال والتوبة يونس. من أخذها وحفظها وتدبرها وعمل بها فهو حبر من أحبار المسلمين. والحبر هو العالم الضليع عند اليهود، لكن هذا من أحبار المسلمين، يعني من علمائهم وفقهائهم وسادتهم. أتحب لولدك أن يكون حبرا من أحبار المسلمين؟ فلماذا ما قمت بتحفيظه السبع الطوال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه: يا أبا ذر، عليك بتلاوة القرآن. الشيخ الأخير، أنا هسمع لك الأحاديث اللي بقولها الوقت في الأخير. يا أبا ذر، عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. تريد نورا في الأرض أكثر من تلاوة القرآن، تريد ذخرا وأجرا عند الله، اقرأ القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نعم. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك رضي الله عنه فقال له: أيها الإمام، قرأت القرآن البارحة كله في ركعة واحدة. أبطال، يعني مثلا في وقت الشتاء الليل طويل، طويل جدا، كطول الوقت بعد صلاة الفجر الآن. نحن ننتهي، يعني أفرغ من صلاة الفجر قبيل الخامسة، والظهر يؤذن له في الساعة 12 مثلا. انظر إلى هذا الوقت، وقت طويل. فهذا الرجل صلى العشاء، وبوضوء العشاء كبر تكبيرة الإحرام وافتتح المصحف وختم القرآن قبل صلاة الفجر من حفظه. فقال له ابن المبارك، هذا الخبر ذكره الإمام الذهبي في السير، قال: لكنني أعرف رجلا، يعني نفسه، يعني لكنه ما قال أنا من باب دفع الرياء، لكنني أعرف رجلا قام الليل كله بسورة ألهاكم التكاثر ما استطاع أن يجاوزها لما فيها حتى أذن للفجر. فهذا رجل قرأ القرآن كله يريد ثوابا، لكن ابن المبارك عاش مع ألهاكم التكاثر فأثرت فيه وأبكت وغيرت، وهذا هو المقصود من تلاوة القرآن، لا أن تكون من الحفاظ وخلاص. لا، اسمع يا من تقول لا أحفظ إلا الإخلاص، الفلق، كافرون، والنص وخلاص. ثلث القرآن معك، ثلث القرآن في صدرك، سورة الإخلاص معك، معك هذه السور المباركة، وتقول لي لا أحفظ إلا القصار، ماذا أصنع؟ يا أخي ردد هذه السور في طريقك وفي بيتك وأنت على فراشك وأنت مع عيالك وأنت في المسجد وأنت في العمل، قم بترديدها، ترفع عند الله وتدعى عظيما في ملكوت السماوات. العبرة ليست بالكثرة، لكن هل تأثرت بتلاوة القرآن يوما ما؟ هل غير شيئا فيك؟ الرجل كان يسمع آية فيتحول من شرير إلى رجل كريم، ويتحول من المعصية إلى التوبة، ويصير من أولياء الله بسبب آية أثرت فيه. فنحن نريد أن نعيش مع القرآن، أن نتأثر بالقرآن. أقول لك شيئا عجيبا آخر. الإمام الثعلبي، أبو إسحاق الثعلبي، من أئمة المسلمين، ألف كتابا وسماه قتل القرآن. قتل القرآن؟ نعم. وذكر قصصا لأناس من السلف الصالح ماتوا بسبب قراءة آية أو بسبب سماعها. هذا حقيقي موجود بالأسانيد، هذا ليس في ألف ليلة وليلة، لا نعرف هذه الأشياء، إنما نقول قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح بالدليل. فقال الإمام الثعلبي علي بن الفضيل. الآية التي مات بسببها هي قول الله عز وجل في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فمات متأثرا بهذه الآية، عاش مع الآية. تخيل أنه سيقف بين يدي الله، أنت الضعيف المسكين الضئيل، ستقف بين يدي ملك الملوك للحساب والسؤال: ماذا سأقول له؟ ستقول ماذا؟ فمات متأثرا بهذه الآية. رجل آخر من السلف الصالح، وهذا الخبر ذكره الإمام الذهبي في السير، قال: وقرأ زرارة، اسمه زرارة، رجل من الصالحين، قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور. وفقط قرأ سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور. فسقط فنظروا إليه فإذا هو قد مات. نقر صور. إذا أمر الله تبارك وتعالى إسرافيل أن ينفق في الصور وهناك نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فمات متأثرا بهذه الآية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي يطمئن على أحوال الرعية ليلا، فكان لا ينام إلا ساعتين بالنهار. عمر قاموا بتدليس عدله وحكمته في الدول الغربية، كيف ساد العالم وهو رجل يلبس ثوبا مرقعا ويمشي حافيا أحيانا، ويمرض ويسود وجهه من شدة الجوع وهو يملك الدنيا، وخلد عند المسلمين في تواريخهم. هاتوا هذا الرجل، ماذا فعل؟ فوجدوا أنه كان عادلا فساد الدنيا، فدرسوا عدله في دول الغرب الكافر في جامعات أوروبا. هؤلاء هم الصحابة، هم ساداتنا وعلماؤنا رضي الله عنهم ورضوا عنهم. يمشي يطمئن على أحوال رعيته، فإذا قارئ يقرأ في جوف الليل: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، في سورة الطور. فوقف عمر وقال: قسم حق ورب الكعبة. ثم ذهب إلى بيته فمرض أسبوعين، ينام على فراشه والناس يعودون وهو يتقلب على الفراش ويتأوى ولا يعرفون سببا لعلته. ما الذي أصابك يا أمير المؤمنين؟ يرفع صوته ويتأوى بسبب آيتين في القرآن: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. العذاب آت لا محالة، من الذي يقدر على دفع عذاب الإله؟ فخافوا من عذاب الله. وعمر مبشر بالجنة وهو من أهل الجنة، وبشره صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يمشي على الأرض. يعني ما قال الموضوع منتهي، أنا أين إذا مت؟ عمر أين إذا مات؟ في الجنة خلاص. هذا العذاب في حق الكافرين والمشركين والفسق، وأنا خلاص الحمد لله أنا من أهل الجنة. لا، قسم حق حق ورب الكعبة وينام على فراش المرض أسبوعين متأثرا بآيتين من كتاب الله. فهل تأثرت يوما ما بآية؟ آية واحدة. طيب أسألك سؤالا وستتعجب من هذا السؤال، هل رأيت رجلا يوما مهموما حزينا كئيبا قد اصفر وجهه ولما سألته أنت عن ذلك قال لك بسبب قراءة القرآن وبسبب ما أعده الله عز وجل فيه للمجرمين والعصاة والمذنبين وأنا أخاف مما ورد في القرآن من أهوال تكون في الدار الآخرة، هل وجدت ذلك ولو لمرة في حياتك يوما ما؟ وجدت ذلك؟ لكنك إذا وجدت إنسانا كئيبا حزينا وسألته قال لك بسبب العيال أو بسبب مرض في بدني أو بسبب قلة المال أو لأنني رصدت في الامتحان أو بسبب جنحة أو جناية عندي، كلها أمور تتعلق بالدنيا. أما عن التفكير في الدار الآخرة فهذا كان في عهد الصحابة والسلف الصالح وخلاص، خلاص كان هذا في عهد السلف الصالح. لماذا ما عشنا إلا للدنيا؟ لماذا؟ وكأن هذه الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادنا الله عز وجل بها، يعني كأنك أنت لست المراد بالخطاب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا نداء من الله إليك يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، نداءات لا تحصى في القرآن. ألست من أهل يا أيها الذين آمنوا؟ فلماذا ما تأملت الخطاب؟ ماذا يريد الله مني؟ لماذا ما سألت؟ لماذا ما قرأت؟ لماذا ما تعلمت؟ لماذا ما بحثت؟ لماذا ما تفكرت؟ كل هذه الأشياء سنسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. تميم الداري صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أتظن أن الفاجر سيكون كالمؤمن التقي يوم القيامة؟ ساء ما يحكمون، هذا ينافي العدل، والله تبارك وتعالى هو العدل، هو العدل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فظل يردد تلك الآية طوال الليل وهو يبكي حتى أذن للفجر. عاشوا مع القرآن. سعيد بن جبير رحمه الله قرأ قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، 24 مرة يرددها ويبكي يرددها. كان علي بن الفضيل لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة ولا تقرأ عليه، إذا قرأها أغمي عليه وإذا قرأت عليه سقط مغشيا عليه. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده، وسميت بالقارعة لأنها تقرع الرؤوس، فكأنني إذا أتيت بمطرقة وقرعت رأسك إما أن تسقط وإما أن تموت، فكذلك القيامة تقرع رؤوس العباد بأهوالها وشدائدها وأحوالها، فكان لا يستطيع قراءة القارعة ولا تقرأ عليه. يحيى بن سعيد القطان رحمه الله لما سمع سورة الزلزلة سقط مغشيا عليه و رأسه اصطدمت بخشبة جزار وسال الدم من رأسه لما سقط على الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها، الزلزال، وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما في بطنها من أموات وكنوز يا أصحاب المليارات، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تشهد بكل ما عمل عليها من خير أو شر. سقط مغشيا عليه متأثرا من هذه السورة. المقصود أنهم عاشوا مع القرآن وأحبوا القرآن وتدبروه وتأملوه، فرفع الله قدرهم في الدنيا قبل الآخرة، ولنا فيهم أسوة. أختم حديثي بهذه القصة لرجل من المعاصرين، لأنني سأنهي الحديث إن شاء الله إذا أذن لصلاة العشاء لتجديد الوضوء. قرأت هذه القصة العجيبة، ما قرأت أعجب من تلك القصة. رجل بلغ 85 من عمره، وكان يعيش في مدينة رسول الله، اللهم ارزقنا زيارة مسجده يا رب العالمين، واكتب لنا حجا وعمرة قبل الممات، وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. فدخل الرجل يتوكأ على عصاته، فنظر إلى رجل يجلس في المسجد من محفظ القرآن والأولاد يلتفون حوله ويقرأ الأطفال ويحفظ الأطفال، قل يا ولد بسم الله الرحمن الرحيم، والأطفال يرددون. فوقف متعجبا وانطلق وذهب إلى الشيخ، فقال له يا شيخ أريد أن أحفظ القرآن. فتعجب الشيخ، يعني قل لي أريد أن أحفظ سورة أو سورتين، رجل يمشي يعني بالعفية ويتكئ على عصاه ويخرج الكلام بصعوبة. فقال له طيب هل تقرأ وتكتب؟ قال لا أنا أمي. يعني مشكلة. فالشيخ كان سمحا، ما قال له اذهب وحرج فضلك، لا، إن منكم منفرين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الرجل عالما لكنه منفر، قد يكون من الحفاظ أو من أهل العلم أو من المفتين لكنه متجهل. الناس لا يشعرون براحة إذا خالطوا. مهم، مقصود من العلم العمل. واخفض جناحك للمؤمنين، ألم جانبك للمؤمنين، كن متواضعا. هذا خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالصلاة والسلام على سيد المتواضعين بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فتحير الشيخ، قال ماذا تريد يا عم؟ قال أريد أن أحفظ القرآن. قال له كيف ذلك؟ قال علمني كما لو كنت طفلا صغيرا بين يديك. ماذا تصنع مع العيال؟ قال أقوم بتلقينهم، وفي اليوم التالي يقرؤون علي ما حفظوا ثم يأخذون جديدا، وأنتم تعرفون. قال اجعلني كطفل من هؤلاء الأطفال. قال فبدأت معه في الحفظ، أقرأ عليه ويردد ويذهب، وفي اليوم التالي يقرأ علي من حفظه، لا يخطئ ولا يتخلف عن الدرس، حتى إذا وصل إلى سن 90 ختم 30 جزءا، فتبارك الله أحسن الخالقين. يا ابن 20 ويا ابن 30 ويا ابن 40، يا أصحاب الدعوة، يا أصحاب المنابر، يا أصحاب الخطب الفخمة، أين الحفظ؟ أين القرآن؟ تحفظون الآيات من أجل الخطب والمحاضرات؟ لا. السلف ما اشتغلوا بالدعوة إلى الله إلا بعد أن صاروا من الحذاق في القرآن. كن عالماً، كن حافظاً، كن قارئاً جيداً، ثم بعد ذلك اشرع في الدعوة إلى الله. أما أن تترك الحفظ وتترك القرآن وتشتغل بشيء آخر فهذا ليس من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. فسبيله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. نسأل الله أن ينفعنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.